الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع صدقي وجوالي صوت الحلو المجاني. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج غلي من لدنك سلطانا نصيرا. انا ما انت الصوت ما الصوت لما المرض يطلع روع في النوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن هو شفاء وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عشان خطر النبي هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته Thank you.